إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة نون ميم ميم من محافظة الجيزة، تقول في رسالتها: إن خالتي مريضة بمرض مزمن وممنوعة من الصيام بأمر الطبيب، فهل يجوز لي أن أخرج عنها فدية إفطارها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فرض الله تعالى الصوم بشرط الاستطاعة والصحة وعدم المرض المؤثر، فإذا لم يستطع المسلم الصوم فإن له رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم يضر بصحته بقول الأطباء المسلمين المتخصصين الثقات فيجب عليه أن يفطر حفاظا على صحته. قال تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن كان المرض طارئا فعلى المسلم أن يقضي ما أفطره عندما يسترد صحته، أما إن كان المرض مستمرا كالأمراض المزمنة ولا ينصح معها بالصوم كالحالات الصحية المتعلقة بالشيخوخة، فهؤلاء يفطرون ويطعمون. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يجب على كل واحد من هؤلاء أن يقدم عن كل يوم أفطره إطعام مسكين حسب استطاعته المالية. وقعت السؤال فضيلة الدكتور: هل يجوز لها أن تخرج الفدية عن إفطار خالتها المريضة؟ لا مانع شرعا أن يقوم أحد أقارب هذه السيدة بأداء الكفارة نيابة عنها ما دامت لا تستطيع الصيام وليس لديها المال لأداء الكفارة. إن كانت هذه السيدة فقيرة فنفقتها واجبة على أولادها إن كان لها أولاد، ويخرجون عنها الكفارة، ولا يجوز إعطاء مبلغ الكفارة لها من أولادها. وإن كانت هذه السيدة فقيرة وليس لها أولاد، فيمكن لصاحبة هذه الرسالة وهي ابنة أخت المريضة أن تخرج عنها الكفارة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج لام نون سين، يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أقوم بعمل حجامة في نهار رمضان؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن المولى سبحانه وتعالى قد رعى المكلف في الصيام ورعى حاله وصحته، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، مما يدل على أن يعني في من الأحاديث الشريفة التي تنهى عن الحجامة خشية إضعاف الجسم، خشية إضعاف الجسم في أثناء رمضان، لأن الحجامة يعني تؤدي إلى فصد الدم وسحب الدم الجسم وما إلى ذلك، ربما يؤدي إلى إنهاك الصائم. ولكن ثبت أحاديث أخرى تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولكن هذا يعني منوط بالحفاظ على الصحة. يعني الآن تقدم التقني الهائل في الطب الآن لا مانع أيضا من إجراء بعض العمليات التي يعني في رمضان، بشرط أيضا الطبيب يكون عالما يعني بالخواطر الموجودة، بحيث جرح خفيف أو إصابة خفيفة تحتاج إلى يعني إجراء يعني يحدث نزيف بعض الدم، ولكن لا يؤثر ذلك على صحة الصائم. فهذا يدل على لا مانع في هذه الحالة من إجراء هذه العملية، قياسا على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أجاز الحجامة وهو صائم، ما يدل على مشروعية الحجامة ولا مانع شرعا من إجراء مثل هذه العمليات الخفيفة قياسا على مشروعية يعني الحجامة في الصيام في عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، رسالة من المستمعة سين لام تقول: هل تذوق الطعام في نهار رمضان يفطر؟ لا شك أن ربة المنزل التي تعد الطعام أو في المطاعم الكبرى، من يعد الطعام في المطاعم الكبرى من الرجال والنساء عموما، بحاجة إلى التأكد من تذوق الطعام مراعاة للتوليفة المعينة في الطعام. يعني التذوق يعني لا بأس به، ولكن بشرط أيضا أن لا يبتلع شيء من الطعام، لأن الابتلاع معناه أنه هو يعني دخل الجوف بعض الطعام، والصوم معروف أنه إمساك، والإمساك معناها أن لا يدخل جوف الصائم شيء من الطعام أو من غير الطعام. فالتذوق معناها طرف اللسان يتأكد من الملوحة مثلا أو طعم الطبيخ أو ما إلى ذلك، فلا بأس، هذا مسموح به شرعا، هذا مسموح به شرعا بشرط ألا يعني يتعدى ذلك. وهذا يدل على يسر الشرع أيضا، الأمور التي مثلا لا يحترز منها زي مثلا هبوب الرياح او التراب او الدخان في المطبخ او ما الى ذلك، امور لا يعني لا يحترز منها، يعفى عنها، قد يدخل الانف او الجوف الجسم بعض هذه الامور يحترز عنها. كذلك ايضا هنا في المطبخ لابد من تذوق الطعام، ففي هذه الحاله لا مانع شرعا بشرط ان يامن من عدم دخول شيء الى جوف من تذوق الطعام. يعني هذا وبالله التوفيق. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع لام نون يقول في رسالته: هل يجوز له أن يصلي وترين في ليلة واحدة؟ لا شك أن المسلم حريص بالليل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تهجدا، وخاصة في رمضان صلاة التراويح، ربما يعني بعد العشاء يصلي الإنسان فينا التراويح والوتر فيه مع الإمام المسجد، ثم يعني يأخذ إلى الراحة، وبعد ذلك يعني يعود إلى النشاط، يستيقظ ويعود إلى النشاط فيصلي، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أيضا في ثلث الليل الأخير ويصلي ما شاء. ويا ترى هل يعيد الوتر الذي يعني صلاه مع الإمام المسجد، يكتفى بالوتر الواحد الذي يعني أداه مع الإمام في المسجد؟ في الحديث الشريف: لا وتران في ليلة، لا وتران في الليلة، ولكن لا مانع شرعا أن يعني يصلي بعد أداء الوتر ما شاء من النوافل، أيضا صلاة الليل مفتوحة طالما أعانه الله تعالى ووقف بين يدي الله تعالى في ثلث الليل الأخير. وهذا يدل على سعة الشريعة وعلى رحمة الشريعة بأهل قيام الليل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.